السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذا الدرس ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك مسألتان في الديون: إما أن يكون لك دين أو عليك دين. فلك دين يعني أنك تطالب الناس بدراهم أو بحق من الحقوق، أنت لك دين على فلان، لك يعني أنت الذي تطالب الآخر بهذا الحق أو بهذا الدين. أو يكون عليك دين بمعنى أنك أنت ذمتك مشغولة بدين لآخر، يعني أنت عندك دراهم أو دين للآخرين. فهذه لها أحكام في الزكاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان لك دين على آخر، وهذا قد ذكرناه في الليلة السابقة، أنه إذا كان لك دين على آخر بمعنى أنك مثلا أقرضت شخصا مثلا 10,000 ريال قرض حسن لوجه الله، احتاج جارك قريبك صديقك احتاج مالا وقال أنا احتاج بعض المال وأريدك أن تقرضني 10,000 ريال، فقمت وقلت تفضل أقرضته 10,000 ريال، الآن هو انشغلت ذمته لك بالدين فلك دين عليه. هذا المال 10,000 ريال إذا حال عليها الحول أو حال عليها عدة أحوال، عدة سنين، 5 سنين 7 سنين، ولم يوفك حقك ولكن ذمته مشغولة بهذا المال، على من تكون الزكاة؟ هل تكون عليك أنت يا صاحب المال، أو تكون على المقترض، أو ما عليك زكاة؟ هذا اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. القول الأول أن زكاته واجبة عليك أنت، أنت صاحب المال تجب عليك زكاته، ولو جلس 20 سنة عند من أقرضته، يعني الدين هذا جلس 20 سنة ما وفاك إياه، فعليك زكاة 20 سنة. 10 سنوات عليك زكاة 10 سنوات، 5 سنوات عليك زكاة 5 سنوات، سواء كان هذا المقترض مليء بمعنى غني يعني وقادر على السداد ولكنه لم يسددك، وفات سنة 2 سنين 3 سنوات، فأنت مطالب بأن تخرج زكاة هذا الدين، وأنت مخير، إن شئت تخرجه كل عام وتبرئ ذمتك منه، وإن شئت أنك تجمع السنين، فإذا وفاك حقك وأعطاك الدين هذا تخرج زكاته لما مضى، سواء كان غني أو فقير، باذل أو غير باذل، ما دام أنه في ذمته فعليك زكاته، فبمجرد ما تقبضه تخرج زكاته لما مضى. طيب أحيانا يكون الزكاة قد تقضي على هذا المال، قد تقضي على هذا المال، بمعنى أنك مثلا زكيت أعطيته 10,000 ريال أو 5,000 ريال فجلست عنده 20 سنة، فلما حسبت الزكاة وإذا هذا المال الذي أعطاك إياه الدين هو يساوي الزكاة، فهل تخرج الزكاة؟ نعم تخرجه كله، تخرجه كله. هذا ما مشى عليه المصنف أنه زكاة الدين تجب على مالكه سواء طال أم قصر، وسواء كان مؤجل أو غير مؤجل، حتى لو كان مثلا قال تقرضني ولن أسددك إلا بعد 5 سنوات، حتى في هذه الحالة طالما أنه عنده في ذمته وأنت تملكه فزكاته عليك، فإذا قبضته تزكيه عن كل سنة ربع العشر، حتى لو قضى على المال، حتى لو قضى على المال، لو قضى على نصف المال قضى على نصف المال، كل واحد. لو أنه أعطاك منه 5,000 يعني، أو بدأ يقسط عليك يعني عنده 10,000 ريال أو جنيه أو دينار، وبدأ كل سنة يعطيك 2,000، كل ما استلمت 2,000 تزكيها ولو كانت حتى دون النصاب، ولو كانت دون النصاب، فبمجرد ما تقبض هذا المال سواء كاملا أو تقبضه شيئا فشيئا، فإن قبضت 1,000 ريال تزكي 1,000 ريال، قبضت 2,000 ريال تزكي 2,000 ريال، قبضت 10 كلها تزكي 10 كلها، المهم بمجرد ما تقبض تخرج زكاة ما حال عليه الحول، أما ما لم يحول عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذا معنى قوله إن كان له دين على مليء أو غير مليء وكذا وجبت زكاته عن السنين الماضية كلها، جلس عنده سنة أو جلس عنده 30 سنة، تحصي وتأخذ 30 سنة تضربها في ربع العشر وتخرج زكاة هذا المال الذي يعود عليك. اقرأ من الأول، من الأول، من الأول. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق، يقول كان له دين أو حق، دين يعني قرض، أقرضت إنسان أعطيته فلوس 10,000 ريال، أو حق يعني الحقوق ليست هي ديون ثابتة في ذمة الآخرين لكنك أنت لم تسلمه مالا، يعني مثلا واحد تزوج امرأة لها صداقة المرأة ولا لا، فهي في ذمة الرجل، هي ما أعطته فلوس لكنه حق لها، حق لها، فالرجل ما أصدقها 10,000 ريال لكنه ما سلمها إياها، خلاص بمجرد ما يستقر هذا المهر تكون يكون زكاته على الزوجة، يكون زكاته على الزوجة، فبمجرد ما يعطيها الزوج هذا الصداق يجب عليها أن تخرج زكاته عن السنين الماضية. كذلك المغصوب، يعني عندك مال لكنه غصبه منك شخص، غصبه منك شخص يعني مال 10,000 ريال 5,000 وغصبت إياه، غصبها منك شخص وأخذها فجلست عنده 10 سنوات ثم ردها عليك، ثم ردها عليك، فهنا ملكك عليها 10,000 ريال، هي مغصوبة صحيح لكن أنت تملك هذه 10,000 ريال وتنتظرها، ربما تأتي ربما يتوب هو، ربما يتوب ويعيد المال، أو ربما تأتي بالمطالبة من قبل السلطان، من قبل ولي الأمر، ترفع أمرك للشرطة هذا غصبني كذا، وتجلس سنة سنتين قضية، فإذا حكم القاضي رد عليك 10,000 ريال بعد سنتين بعد 3 سنوات، فإن هذا المغصوب، المال المغصوب الذي رد عليك هذا تخرج زكاته عن السنين الماضية كلها، كل حول يدور عليه فيه ربع العشر، من صداق حق، من صداق أو حق، من مغصوب أو مسروق أو مولود، أو مسروق يعني لو أن إنسان عنده مال وسرق هذا المال، سرق وبعد 4 سنوات هو ماله على كل حال مسروق 10,000 ريال أو 20,000 ريال منه، ثم تبين بعد 3 سنوات أنهم قبضوا على السارق واعترف أني سرقت من فلان أو من بيت فلان أو من دكان فلان 10,000 ريال، ثم ردها عليك، ردها عليك، فإذا بمجرد ما يرد عليك تحصي السنوات السابقة التي فاتت على هذا المال، سنة سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، وتخرج زكاته عن كل ما مضى أو مسروق، أو موروث مجهول ونحوه. أي نعم، أو موروث مجهول، يعني إنسان مات له قريب وهو يرث هذا القريب، هو الآن بمجرد ما يموت قريبه الذي يرث منه يصبح له حق في هذا المال، ولكنهم جهلوا، يعني مجهول، ربما يكون مسافر ولا يدرون وين ولا شيء، يعني ما يعلمون عنه شيئا. فلما قدم بعد خمس سنوات، عشر سنوات، وجد أن قريبه قد مات وخلف له من المال كذا، فهو بمجرد ما ورث، مات هذا الميت وورث منه، ففي هذه الحالة يكون ملكه عليه من حين مات المورث، فمجرد ما يستلم هذا الميراث يزكيه عن كل ما مضى، طالما أنه موجود المال وكان بإمكانه يقبضه في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. لكن إذا كان ما في، هو له إرث لكن غير موجود هذا المال، فإنه إذا قبضه يستأنف به حوله. لكن لو كان المال موجود ومرصود، مثلا افرض الآن مثلا بيت المال اللي يموت ولا يعلم مثلا له وارث، يضعونه في بيت المال، القاضي يودعه في بيت المال ويقول هذا ميراث فلان، ميراث فلان. جاء واحد بعد خمس سنوات وثبت أنه يرث فلانا، فقام القاضي وأعطاه هذا المال، أعطاه هذا المال، فإنه يجب عليه زكاة كل ما مضى من السنين من يوم مات المورث، من يوم مات المورث انتقل الملك منه، من المورث إليه، فتجب عليه زكاة ما مضى. من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض، كذلك ثمن مبيع صداق كما قلنا، يعني مهر زواج، أو ثمن مبيع، يعني بعت مثلا بيت بمئة ألف ويعني مؤجلا، قد تكون بعته مؤجلا، أو أنه قال اصبر علي ثلاث سنوات وبعدين أعطيك المال، هذا من حين تبيع هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه السلعة، من حين تبيعها فأنت قد ملكت قيمتها، ملكت قيمتها، لكنها متعلقة بذمة المشتري، بذمة المشتري، فبقاؤها في ذمة المشتري لا يعفيك عن الزكاة، لا يعفيك عن الزكاة، فبمجرد ما يسدد لك هذا المشتري هذه القيمة فإنك تنظر كم جلست عنده، سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، وتخرج زكاة السنين الماضية كلها. قلنا إن أخرجتها كل عام وأنت لم تقبضها فهذا هو الأفضل، وتبر ذمتك، وربما يعني يسبق عليك الأجل وتموت وكذا، إلى ذمتك بريئة من السنة هذه. وإن قلت لا، أنا بعدين، أنا ما عندي فلوس ولا كذا، أنا أريد أني إذا قبضتها، وقد ترجع وقد لا ترجع، ربما ما ترجع هذه فليس عليك بها زكاة، لكن إن أجلتها حتى تقبضها أو تقبض جزءا منها فهذا جائز لا بأس به. لكن الأفضل أن الإنسان يبادر إلى العبادة، فإنه لا يدري متى تخترمه المنية، متى يموت، فيكون إذا مات إلى يعني ليس في ذمته شيء من هذا المال. نعم. على مليء باذل أو غيره، يقول سواء كان على ملي، الملي هو الغني، هو الغني. باذل أحيانا يعني يقول غني باذل، هو في غني غير باذل؟ نعم، في غني باذل، يعني إذا قلت له أعطني الفلوس أعطك إياها. وفي غني يسمى مماطل، يعني بعض الناس عنده أموال كثيرة وعنده لك 10,000 ريال، تقول له أعطني الدين حقي، يقول طيب بعدين، بعدين اصبر علي شوية، يماطلك بالشهر، الشهر القادم، السنة الجاية، وهو عنده الفلوس، لكنه هذا يسمى المماطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، لا يجوز هذا، لا يجوز للغني أن يمطل بأخيه وأن يماطله في حقه، فإذا طلب حقه يعطيه إياه، طالما أنه ما في أجل، إذا كان في أجل ليس من حق الدائن، الدائن ليس من حقه أنه يجيك، أنا مثلا اتفقت معه أنه في محرم القادم أو في رجب القادم ويأتيني الآن يقول لي أعطيني حقي، أنت حقك إلى الآن ما حل أجله، حقك باقي عليه 10 أشهر، 11 شهر، 12 شهر. لكن إذا كان ليس بينهما أجل، يعني أعطاه 10,000 ريال، أعطاه 100,000 ريال وقال هذه قرض حسن، متى ما رديته يعني ليس بينهما سنة ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين. فهذا إذا كان يماطل هذا الشخص وطلب منه هذا المال ولا يعطيه إياه فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من الظلم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يماطله غيره، فمتى ما طلبه صاحبه تعطيه إياه. فإذا سواء كان على ملي باذل أو غير باذل، يعني باذل يعطي، إذا قلت له أعطني أعطاك، أو غير باذل يعني يماطل، فأنت أيضا يجب عليك الزكاة. يعني يمكن ربما بعض العلماء يلحق الغني المماطل يلحقه بالمعسر فيقول إنه ليس عليه زكاة، وهذا هو القول الأول أن عليك زكاة. طيب نكمل هذا وبعدين نذكر الأقوال الأخرى. على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي، لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا؟ أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لماذا نقول إن عليك الزكاة وأنت هذا المال ما هو في ملكك الآن ولا في ذمتك، هو في ذمة المدين وهو الذي يستفيد منه؟ يقول لأنه هذا نفترض أنه في ملكك، طالما أنك يعني تستطيع تستعيده سواء في أجل أو ما في أجل فأنت هذا في ملكك. أكمل، أعطني العبارة. لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا؟ أي نعم، يقول قصد ببقائه، ببقاء الدين. يعني بعض الناس مثلا يقول خلي هذه الفلوس عند فلان، ها خليها عند فلان، لأن بعض العلماء يقولون إنه إذا كانت في الدين ما عليك زكاة، فيقول خليها عنده علشان نرتاح من الزكاة، ما أخرج زكاتها. يقول لا، هذا فار من الزكاة، سواء قصد الفرار من الزكاة أو لم يقصد، سواء، لأن بعض العلماء يقول إذا كان تركه قصدا الفرار من الزكاة فعليه، وإذا كان ما قصد، يعني أنت أعطيت واحد دين 10,000 ريال، نشوف نيك، هل أنت تقصد بإعطائها 10,000 ريال أن ترتاح من زكاتها بناء على قول العلماء أنه لا زكاة في الدين حتى تقبضه ويحول عليه حولا، أو لم تقصد؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء قصد أو ما قصد، حتى لو كانت نيته حسنة يريد الأجر من الله عليه الزكاة، قصد الفرار من الزكاة أيضا نتفق مع من يقولون بأنه إذا أعطاه القرض هذا فارا من الزكاة، يريد أن يرتاح من الزكاة، فإننا نجب عليه زكاة، يقول نحن نجيبها عليه سواء كان قصد أو لم يقصد. هذا هو القول الأول الذي مشى عليه المصنف، أن الدين تجب زكاته على مالكه سواء كان على غني باذل أو غير باذل، سواء كان على معسر أو غني، قصد الفرار من الزكاة أو لم يقصد، كل هذه الحقوق، كل هذه الأموال يجب عليك زكاتها إذا قبضتها أو قبضت جزءا منها، تزكيه بعدد السنين التي مرت عليه. القول الثاني للعلماء أنه إذا كان على غني فيجب عليك زكاته، وإذا كان على معسر فالله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنت ما بيدك، وهذا المعسر ما عنده، وربما يؤول الأمر أنه لا يسددك، فكيف أن تدفع زكاة شيء يعني ربما يكون ضائع وربما لا يأتي؟ فالقول الثاني يقول إذا كان على معسر ما عليك زكاة، لأنك مأمور بإنظاره، وما دام أنك مأمور بإنظاره فقد أحسنت إليه ولا زكاة عليك فيه، وقد يرجع هذا المال وقد لا يرجع. أما إذا كان على غني باذل فإنه يجب عليك زكاته، يجب. هذا القول الثاني يعني يختلف عن القول الأول، أنهم يفرقون بين المال إذا كان عند غني وإذا كان عند فقير معسر. وطبعا هذا الفقير المعسر معروف أنه ما عنده شيء، أنت طالبه ب10,000 ريال يقول أنا ما عندي ثمن اللقمة التي آكلها، ما عندي شيء، انتظر حتى ييسر الله علي، وربما يموت ولا يعطيك فلسا واحدة. هذا القول الثاني. القول الثالث للعلماء أنه لا زكاة في الدين، سواء كان عند غني ولا عند غير غني، يقول لأن يده ليست عليه، ما دام أنها يده ليست عليه فليس عليه فيه الزكاة مطلقا، فلا زكاة في الدين إذا كان عند في غير ملكك، إذا كان في غير في ملك غيرك طالما أنه ما أعطاك إياه، فإذا أعطاك إياه تستقبل به حولا جديدا وتخرج زكاته وتخرج زكاته. هذا القول الثالث. هناك قول رابع واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنك إذا قبضت الدين تزكيه لسنة واحدة، ما هو العشر سنين أو عشرين سنة أو خمسة عشر سنة، تزكيه لعام واحد، ما عليك زكاة إلا عام واحد. فإذا قبضت العشر آلاف أو الخمس آلاف ريال تحسب كم فيها ربع العشر عن عام واحد، وإن كان قد مضى عليه في ذمة المدين عشرة أعوام أو سبعة أعوام. وهذا اختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقال به بعض العلماء، وهو قول المالكية، الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يزكى، أن الدين يزكى عن عام واحد فقط. نعم. ولو قبض دون نصاب زكاه، لو قبض دون نصاب زكاه، يعني لو قبض أعطاك بدأ يقسط عليك ويعطيك على 200 ريال، 100 ريال دون النصاب، فتخرج زكاة 200 ريال 5 ريالات، إذا أعطاك 200 تأخذ منها 5 وتعطيها أحد الفقراء وخلاص، تكون هذه 200 مزكاة. أعطاك 1000 ريال تخرج منها 25 ريال وتعطيها الفقير، سواء كانت نصابا أو غير نصاب، المهم أنها جزء من هذا الدين، فكل ما استلمت تخرج زكاته، إن كانت سنة 1025، سنتين 50، 3 سنوات 75، 4 سنوات 100، وهكذا. لو أنه مضى عليه 10 سنوات 250، 20 سنة 500، 40 سنة 1000، تأخذها من الدائن 1000 ذي وتعطيها فقير، يعني حتى لو قضت على المال. نعم شيخ، قول من يقول يستقبل به حول جديد، ها؟ هل يعتبر قول خامس؟ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. نعم أقول اقرأ اقرأ اقرأ الجملة. لا أسألك سؤال، يعني قول من يستقبل حول جديد إذا مسك الزكاة، يستقبل حول جديد؟ لا لا لا، هذا الدين إذا قبضت جزءا منه ما تستقبل، تزكيه عن جميع ما مضى، ما تستقبل به حولا جديدة. نعم. ولو قبض دون نصاب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو قصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. يعني يقول لو كان عندك مال بالغ النصاب، اللي في يدك دون النصاب، اللي في يدك دون النصاب، ولكن ما فيه مغصوب، واحد غاصب منك مال أو سارق منك مال أو متدين منك مال، يكمل هذه التي في يدك، مثلا معك 100 ريال، هذه ليست نصاب 100 ريال، لكن فيه 900 ريال، هذه دين عند واحد أو مغصوبة، فإنك هذه تزكيها لأنها تكملها كله تحت ملكك، 100 مع 900 تصير 1000، عليك 25 ريال، هذه وجبت عليك زكاتك ولو كانت في ذمة غيرك، والمئة الآن في يدك، فتخرج 25 ريال زكاة المال. إن أردت أنك تخرج عن 100 ذي ريالين ونص الآن التي في يدك، والـ900 تقول إذا قبضتها فتزكي 900 عن، إذا قبضتها عن كل سنة دار عليها. نعم. الحوالة به أو الإبراء كالقبض. إيه، يقول أنه الآن نقول إذا يزكيه، إذا قبضه كيف يعني إذا قبضه؟ إذا عدلك الفلوس قال تفضل هذه 1000 ريال، الدين الذي اقترضته منك، المال الذي اقترضته منك هذه 1000 ريال، هذه 10، هذا قبض. لكن في شيء عندنا اسمه حوالة، وفي شيء اسمه إبراء. حوالة وإبراء، كيف الحوالة؟ يعني واحد عنده لك 10,000 ريال، فقال لك أنا أريد أن أحيلك على فلان، أحيلك على فلان تأخذ منه المال، هذا فلان عنده لي 10,000 ريال فاذهب وخذها منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على مليء على غني يعني فليحتل، يعني صار ثلاثة أطراف، أنا مدين واحد 10,000 ريال ما عنده ما يعطيني، لكن له دين على زيد من الناس على على أو محمد هذا الرجل، فقال هذا الرجل عنده لي 10,000 ريال وهو غني فأنا ما عندي، لكن اذهب وخذها منه أعطيك ورقة أنه يسلمك 10,000 ريال، هذه يسمى حوالة، يعني من ذمة من ذمة تنتقل المال من ذمة مثلا عبد الله إلى ذمة زيد من الناس إلى زيد من الناس، فصار يعني اللي أنت مدينه مباشرة لا ما تروح لمباشرة، تروح للمحال عليه المحال عليه. فهذا يقول إن الإحالة كالقبض، الإحالة كالقبض، فبمجرد ما يحيلك على هذا المليء فكأنك قد قبضت المال، كأنك قبض، يعني إما أن تقبضه وإما أن يحيلك على شخص وتقبل أنت تقبل الحوالة، ويجب عليك قبول الحوالة إذا كان المحال عليه غنيا، طبعا إذا كان المحال عليه فقير ما لك يعني ما هو من لازم تقبل، يعني تحيلني على واحد فقير ما يعطيني فلوسي، لا أنت صاحبي وأنت الجهة المقابلة وأنت الذي قبضت المال، إما أن تحيلني على غني ولا تعطيني تقضيني حقي، فهذه الحوالة تعتبر قبضا، بمجرد ما يحيلك معناته برئت ذمته وانتقلت إلى المحال عليه وهذا المحال عليه غني فتعتبر قبضا. كذلك الإبراء يعتبر قبض، يعني مثلا واحد عندك عنده لك 10,000 ريال دين، عنده لك 10,000 ريال دين، فقلت أبرأتك من هذا الدين، هذا خلاص يصير كالقبض، يعني كأنك قبضت المال، فهنا نقول لك أخرج زكاته. نحن في الأول علقنا إخراج الزكاة بالقبض، لكن الآن جاء شيء ثاني، القبض ما قبضت لكنك أحلت على ملي، أو أنك أبرأت هذا الشخص، بمجرد ما تقول أبرأتك يعني ما عاد أريد شيء، أبرأتك أبرأت ذمتك من هذا الدين، خلاص كأنك قبضته، فإذا الإبراء قبض والحوالة قبض والقبض الحقيقي قبض، كله موجب للزكاة، فبمجرد ما تقبض أو تقبل الحوالة أو تبرئ وجب عليك إخراج زكاة هذا المال اللي هو الدين الذي لك. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. بس هذا الأمر الثاني، هذا تحدثنا الآن عن الدين الذي لك، الدين الذي عليك وماذا يجب عليك في حياله، ماذا يجب عليك حياله. الموضوع الثاني إنك أنت في ذمتك دين، في ذمتك دين للآخرين، دين للآخرين، فهل هذا يسقط عنك الزكاة في المال الذي بيدك؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول نعم، إذا كان عندك عليك دين وعندك مال، يعني افرض ان عليك 100,000 ريال، 100,000 ريال وعليك 999,000 ريال، ها كم يبقى عندك؟ يعني انت تملك 100,000 الان بيدك، بيدك 100,000 ولكن عليك دين 100,000 ريال، كم الفرق بينهما؟ ريال، ما في نصاب، صار ما في نصاب، يقول هو ينقص النصاب. إذا كان لا ينقص النصاب، لو فرضنا مثلا النصاب 1,000 وعليك 900,000، ها نقول هذا لا ينقص النصاب، فما دام أنه ما يعني استغرق الدين، استغرق كل ما عندك، صحيح أنك تملك 100,000 لكن عليك 990,000 مثلا، هذا خلاص يعني الدين يساوي، الدين يساوي المال الذي عندك يساوي، بل ينقص النصاب، الأول 100,000 نصاب هذا، ويجب عليك زكاته 2,500، يجب عليك في 100,000 2,500، لكن إذا نسبناه إلى الدين الذي عليك وجدنا ما عندك شيء، يعني لو أنك أخذت 100,000 وسددت ما بقي عندك إلا ريال أو ريالين، فهذا إذا كان هذا الدين الذي عليك يستغرق المال الذي عندك، يقول المؤلف فليس عليك فيه زكاة. وسواء كان المال الذي عندك من جنس المال يعني من جنس الدين أو من غير جنسه، ويقول وسواء كان المال الذي عندك ظاهرا أو باطنا. كيف الظاهر والباطن؟ يعني الآن في أموال ظاهرة وفي أموال باطنة، الفقهاء يفرقون بين المال الظاهر والباطن، وهو حينما رحمه الله نص على أنه ولو كان المال ظاهرا يشير إلى خلاف، لأنهم هناك قول لبعض العلماء أنه يتجب في الأموال الظاهرة دون الباطنة، هو يقول لا، سواء كانت المال الأموال ظاهرة أو باطنة كل هذا ما دام أنه ينقص النصاب فإنه ليس عليك زكاة. الأموال الظاهرة الآن كل الناس عندهم أموال ظاهرة وأموال باطنة، أو عندهم أموال باطنة وليس عندهم أموال ظاهرة، أو عندهم أموال ظاهرة وليس عندهم أموال. الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام هذه أموال ظاهرة، نراها بأعيننا ولا ما نراها بأعيننا؟ ها؟ نراها بأعيننا. واحد عنده قطيع من الغنم 10,000 رأس، قطيع من الإبل 10,000 رأس، هذه أموال ظاهرة يشوفونها الفقراء ويشوفونها الناس، ها؟ هذه أموال ظاهرة. كذلك الحبوب الثمار النخيل التمر كل الناس يرونه، يقولون هذا عنده ما شاء الله مزارع، مزرعة نخيل فهي من المال الظاهر، أو مزرعة قمح عنده، هذه أموال ظاهرة يعني ليست باطنة. هذه سواء كانت توضع في أحواش أو في صناديق، ذا المهمنه ظاهرة للرؤية يعني ما يستطيع يخفيها. لكن المال الباطن، ما هو المال الباطن؟ هو الذهب والفضة والأوراق النقدية. الآن الحسابات بالبنوك ما أحد يدري عن الآخر، ها؟ حساب فيه 100 مليون، وفي حساب فيه 1,000,000,000، وحساب فيه 1,000,000، وحساب فيه 500,000، ولكن ما أحد يدري. تلاقيه يمشي على الأرض، ها؟ ويمكن ثيابه رثة، ولكن ما شاء الله حسابه ذا ما أحد يشوفه. هذا مال ويش؟ هذا مال باطن، هذا مال باطن ما أحد يدري كم عنده، تظنه فقيرة، يمكن تظنه فقيرة وهو مليء مليان، لكن باطن لا يراه فقير ولا غني لا جار، وحتى أولاده أحيانا ما يعلمون كم عنده، لأنه أولاده إذا كان عنده مزارع يشوفون مزارع، الفقراء يشوفون المزارع، إذا كان عنده إبل يشوفون الإبل ما شاء الله قطعان الإبل يشوفون الغنم، هذه أموال ظاهرة. أما الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه أموال باطنة. فبعض العلماء يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فيقول إن الدين يسقط الزكاة في المال الباطن ولا يسقطه في المال الظاهر. لماذا المال الظاهر؟ يقول لأن الفقير يشوف هذا المال ويتشوف إنك تعطيه منه، فما يصير. أما الباطن ما يدري أن عندك شيء، ما يدري عندك شيء، فإذا كان الدين يساوي المال الباطن اللي عندك نقول ما عليك زكاة. لكن إذا كان عندك بقر إبل غنم أمام الناس ولا مزارع نقول لا، هذه الثمار تخرج زكاتها ولا يسقطها الدين. لو كان عليك 1,000,000 ما يسقط عنك دين، هذا تعطيهم الدين، لكن الزكاة الحبوب والثمار والمواشي لا بد أن تخرجها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كان المال ظاهر أو باطن، يعني لو واحد عنده قطيع من الإبل ولكن ذمته مشكولة للناس بدين، يعني عنده قطيع من الإبل يساوي 1,000,000 ريال مثلا، 1,000,000 ريال، أو قطيع من الغنم يساوي 1,000,000 ريال، لكن عليه دين 1,000,000 ريال، يعني لو باع هذا الغنم أو الإبل ب1,000,000 يا الله تسدد ويصبح فقير. فيقول إنه لا زكاة عليه في هذا المال، سواء كان إبل أو بقر أو غنم أو حبوب مزارع أو ذا، طالما أن عليه دين يقابل هذا المال فإنه ليس عليه زكاة. القول الثاني يقول لا، نفرق بين المال الظاهر والباطن، فلا يسقط في المال الظاهر لأن قلوب الفقراء متعلقة بهذا ويرونه ولا يصدقون إن عليك ديون، ما يدرون ما عليهم، هم عليهم أنك ما شاء الله عندك 1000 رأس من البقر، 1000 رأس من الغنم، ويشوفونه عندك يقولون كيف هذا ما يعطينا حقنا، أو غنم قطعان من الغنم عنده 1000 رأس 2000 رأس، الفقير يشوفها ويتشوف إليها. فهنا ما له دعوة الفقير بأنك مديون أو عليك دين، ولو عليك 10 ملايين ما له دعوة، تعطيه من هذا الزكاة. لكن المال الباطن يقول اللي عندك في البنك أو في البيت هذا مال باطن لا يراه الفقير، فلا تجب عليك الزكاة فيه مقابل الدين الذي عليك. فإذا عندنا قولان أنها تسقطه مطلقا، الزكاة الدين يسقطه مطلقا إذا نقص النصاب. لكن إذا ما نقص النصاب، واحد مثلا عليه زكاة 1000 ريال، عليه دين 1000 ريال، ها، وعنده 100,000 ريال، ما تسقط الزكاة. هذا عليه 1000 وعنده 100,000، ما شاء الله ما نقص النصاب، ما نقص النصاب. لكن إذا كان يقضي على المال وينزل النصاب عن عن عن عن قيمته، مثلا لو عنده 40 شاة، نفرض 40 شاة في الليلة السابقة، قلنا هي أول نصاب الغنم، 40 شاة وعليه دين 1000 ريال، هذا مثلا لو قلنا أن الشاة الواحدة لو باعها تساوي 1000 ريال عشان يسدد الدين، معناه كم بقي عنده؟ كم بقي؟ 39، بقي عنده 39، معناته إيش؟ نقص النصاب. يقول ما دام أنه ينقص النصاب كذا ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. لكن إذا كان مثلا عنده 45 رأس وعليها 1000 ريال، نقول بع واحدة وسدد دينك، ما تنقص عنك الزكاة ذي، طالما أنه ما ينقص عن النصاب يعني لا يسقط. بعض العلماء يقول إنه لا في الأموال الظاهرة ولا غيرها كلها يعني يجب عليه زكاتها، اللي هو القول الذي مشى عليه المصنف، يعني دين ينقص النصاب سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، هذا ما دام أنه ينقص النصاب فلا زكاة فيه. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. يعني من غير جنس المال، يعني وجب عليك مثلا 1000 ريال وأنت عندك غنم، هذا من جنس المال ولا هذا في الذهب والفضة والأثمان، وهذا في البهيمة الأنعام، فهذا يقول ينقص بقدره، ينقص بقدره من الزكاة. يعني مثلا نقول 40 شاة عنده، فواحدة تساوي 1000 ريال، معناتها أنها تقابل الدين، فلذلك ما عليه زكاة. نعم. وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. إيه نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا، قوله شوف هنا ذكرنا في درس سابق إن حروف لو وإن وحتى، هذه لو جاءت الآن، هذه لو تشير إلى خلاف قوي، خلاف قوي، يعني إذا جاءت ولو، يقول ولو كان المال ظاهرا، هذا في إشارة إلى أن هناك من العلماء من يخالف ويقول إنه إذا كان ظاهرا لا يسقط الزكاة، إذا كان ظاهرا لا يسقط الزكاة، حتى إذا مثلا قال حتى وإن كذا فإنه، أو قال مثلا المؤلف في الكتاب ولا يشترط كذا، وهو يعني يتكلم عن شيء، إذا قال لا يشترط كذا أيضا يدل على أنه فيه خلاف، أنه فيه من يشترط، فيه من يشترط. فنحن نعرف من قول العلماء أنه هناك قول آخر للعلماء، يعني ليس هذا قاطعا، فهو يقول ولو كان المال ظاهرا، معنى هذا قول نفهم منه لو كان المال ظاهرا، أن هناك قول آخر لبعض العلماء أنه المال الظاهر لا تسقط الزكاة، فهو يقول حتى كان المال الظاهر أو باطن فإنه أيضا يسقط الزكاة، يقابل القول الثاني أنه إذا كانت الأموال ظاهرة لا تسقط فيها الزكاة، وإذا كانت باطنة فتسقط فيها الزكاة. نعم. وكفارة كدين. يقول وكفارة كدين، يعني كما أن الدين يسقط الزكاة كذلك الكفارة، الكفارة هذا حق لله، يعني هذا حق للعبد، عندك يعني ذمتك مشغولة لإنسان ب1000 ريال، هذا الإنسان للآدمي، فكذلك إذا انشغلت ذمتك بحق لله سبحانه وتعالى فهو دين أيضا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا فحق الله اولى بالقضاء او فدين الله اولى بالقضاء. فالكفارة دين لله سبحانه وتعالى ولا ما يبدين؟ الزكاة دين لله سبحانه وتعالى ولا ما يبدين؟ الا دين. الزكاة دين في ذمتك، والكفارة دين في ذمتك، والنذر دين في ذمتك، كل هذه تثبت في ذمتك حقا لله سبحانه وتعالى. فهو يقول ترى الكفارة أيضا مثل الدين، مثل الدين. مثال ذلك إنسان عنده حبوب، وقلنا أن زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، 5 في 60 كم؟ 300. ها 5 في 60 300 صاع، في 3 900 كيلو. إلى صار عندك 900 كيلو وجبت الزكاة، لكن عليك كفارة مقدارها مثلا 30 صاع مثلا، كفارة إطعام مثلا 60 مسقين، كل مسكين نصف صاع، نصف صاع صار عليك 30. كم بقي من 300 صاع؟ انزل، بدل ما النصاب عندك طلع ما شاء الله ذريت الحب وطلعت الحب وطلع عندك 300 صاع، الآن كم إذا طلعت هذه الكفارة؟ ها أنقصت النصاب صار 270. هذا يقول تسقط الزكاة، ما عليك زكاة. يقول ما دام أنه نقص النصاب عليك كفارة مقدار 30 صاع، هذا ما عليك زكاة في 300 صاع. لكن على القول الثاني أنه هذا من الأموال الظاهرة، هذا من الأموال الظاهرة الحب، فيجب عليك زكاته ولو أن عليك كفارة تنقص النصاب. هذا معنى قوله وكفارة كدين، يعني هي دين على كل حال، الكفارة هي دين، إلا أن هذا دين للآدمي وهذا دين لله سبحانه وتعالى. وكذا نذر مطلق. اي نعم، كذلك النذر المطلق، لو ان انسان قال مثلا إن انا ازرع الحب ولله علي نذر ان اتصدق، ما حدد شيء، فهذا عليه نذر الصدقه، فهذه الصدقه النذر هذا سينقص النصاب. يقول ايضا استقر في ذمته دين لله سبحانه وتعالى بسبب النذر، بسبب النذر، ما هو زكاه لكنه نذر. ها وكذلك كفاره يمين، وكذلك كفارة الإيلاء، وكذلك كفارة الظهار، كل هذه ديون لله سبحانه وتعالى في ذمتك تقابل المال الذي عندك. فيقول إذا أنقصت النصاب هذه الكفارات فإنك في هذه الحالة لا تجب عليك الزكاة. نعم. وزكاة ودين حج وغيره. وكذلك الزكاة، عليك زكاة أنت، هذا دين لله، الزكاة عليك 10,000 ريال زكاة أموال سابقة إلى الآن ما دفعتها، مع أن الزكاة تجب على الفور، يعني بمجرد ما يحول الحول يجب أن تعطي الفقير حقه، ما يجوز أن توخره، لكنك تأخر عندك وأصبح دينا في ذمتك، فهذا أيضا هذا دين لله سبحانه وتعالى، إذا قابل المال وانقص النصاب فإنه لا تجب عليك الزكاة. هذا على ما مشى عليه المصنف المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ودين حج وغيره. كذلك دين الحج، واحد مثلا استدان لفريضة حج أو نحو ذلك، فإنه هذا أيضا ليس، يعني ما دام أنه ينقص النصاب، أو مثلا عليه حج ثم هذا الحج يعني يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال، فإنه في هذا برضو أيضا ينقص النصاب عنده، لكنه في ذمته لا بد أن يؤديه، ففي هذه الحالة ما دام أنه ينقص النصاب فليس عليك زكاة، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدأ حولا. اي نعم، متى برئ ابتدأ حولا، يعني الإنسان إذا أبرئ، ذكرنا قبل قليل، إذا أبرئ من من من من من الحق هذا الذي عليه يبتدئ حولا بما عنده، يعني اذا ابرئ مثلا، انت الان قلنا ان عليك دين وعندك مال، عليك دين وعندك مال، الدين هذا مستغرق او شبه مستغرق للمال الذي عندك، فقال صاحب الدين ابرأتك من الدين، معناته الآن سلم المال الذي عندك، فيقول إنك ويش هل تزكيه ولا تبتدئ حولا؟ يقول كأنك الآن ملكته، لأنه في الأول مقابل الدين. يعني لو الحين عليك أعطيته 100,000 ريال وانتهيت، صار عندك صفر، صار عندك صفر، ما صار عندك مال. فأنت بمجرد ما يقول أبرأتك يعني لوجه الله ما أريد شيء، تبتدئ بالمال الذي عندك حولا جديدا، تستأنف حولا جديدا، يعني لا تزكيه الآن، تزكيه بعد أن يحول عليه الحول. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، لأنها تقع على الكبير والصغير. يقول أنه الإنسان مثلا اشترى بهائم صغيرة يعني كلها ترضع الحليب، اشتراها، يقول هذه من مجرد ما يشتري، بمجرد ما يملكها ينعقد حوله، يبغاله إذا فات عليها الحول يزكيها، سواء يعني بمعنى أنها إذا كانت صغيرة أو كبيرة. هي طبعا إذا كانت مختلطة ما في إشكال أنك تزكي الكبار مع الصغار، لكن لو أنك اشتريت 40 بهيمة صغيرة رضاعة ترضع وتريد أنها تنميها وتكبرها، فنقول من الآن احسب حولا كاملا، فإذا هي 40، فإذا داء حال عليها الحول وجبت عليك زكاتها شات، وجبت عليك زكاتها شات. لماذا يقول هذا الكلام؟ يعني لماذا نص عليه؟ لأن هناك من العلماء من يقول إنه لا زكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سنها سن الأضحية، سنها سن الأضحية. فننظر مثلا سن الأضحية في الضأن 6 أشهر، يعني إذا بلغ الخروف أو الشاة 6 أشهر جازت الأضحية بها، 6 أشهر، 5 أشهر ما يضحى بها. وكذلك الهدي، يعني تبغى تذبح هدي لابد يكون عمره 6 أشهر إذا كان من الضأن. فهذا مقابل قول بعض العلماء أنه لا زكاة في هذه البهائم إلا إذا كان عمارها من 6 أشهر فما فوق. وزكاة الغنم الماعز الثني ما له سنة وهو الثني، الجذع من الضان والثني من الماعز، الجذع من الضان 6 أشهر والثني من الماعز ما له سنة، فلا يجزي أن تضحي بالتيس مثلا، عندك تيس اللي هي الماعز أو الماعز إلا إذا بلغت سنة، إذا بلغت سنة. أما الضان فستة أشهر يجوز. وفي الإبل تضحي بالثني أيضا، لا يجوز أن تضحي بالصغير، يعني القعود الحاشي هذا أو القعود الصغير البكر هذا ما يجوز، يعني له سنة ما يجوز، يسمونه ابن مخاض أو بنت مخاض، له سنتين هذا يسميه الفقهاء، وسيأتينا إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام يسمونه ابن لبون، هذا ما يجوز تضحي فيه اللي له سنتين. الحقة أيضا اللي لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة هذه ما يجوز تضحي فيها. الجذعة هي التي بلغت 4 سنين وطعنت في الخامسة هذه ما يجوز تضحي فيها 5 سنين، يعني ما يجوز تضحي إلا بالثني اللي له 6 سنوات. الجمل اللي له 6 سنوات هذا تجوز الفضحية فيه. تقول هذا يعني لحمه جيد ولحمه طري، أبو سنتين أبو سنة أبو 3 سنوات، ما رد. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأضحية والهدي أنه لا يجوز في هذه الصغار، لا يجوز، هي تجب الزكاة فيها. شوف سبحان الله يعني كيف الشارع يعني نخرج الزكاة بالصغير ولكن لا نضحي بالصغير كهدي أو أضحية. يقول العلماء إنك تخرج يعني عن 25 من الإبل بنت مخاض يعني بكرة عمرها سنة. لماذا؟ يقول هذه البكرة لو قلنا لك تخرج جذعة ولا واحدة أكبر من كذا ولا مسنة يعني سنها كبير ما عاد تنفع الفقير، لا عاد فيها تحمل ولا فيها حليب، لكن هذه في مقتبل العمر صغيرة يعني بعد سنتين ما شاء الله تستحق أن يطرقها فتصير حقها بعد سنتين ويطرقها فتحمل فتبدأ تلد للفقير وتبدأ يأخذ منها الحليب ويأخذ منها يعني السمن وغيره. فهذه شوف الزكاة الشرع يقول كالصغير نبدأ، وفي الأضحية بالكبير لأنه يكون أوفر لحما، أوفر لحما وأكثر لحما، فلا تجوز الأضحية إذن بالغنم إلا ستة أشهر أو سنة للمعز أو ثني الإبل. يعني ننتبه لمثل هذه في الأسنان في الأضاحي، لأن كثير من الناس نراهم الحقيقة مثلا إذا جاء يذبح هدي تمتع أو قران أو في النسك يذهب ويشتري يعني تيس ولا طليله شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، يعني شوف البائع ما همه، البائع ما يرعى لك ذمك ولا يرعى الشرع، هو يبيع عليك ويأخذ فلوسك وما عليه، أنت تجوز ولا ما تجوز، لكن أنت لا بد أن تحتاط لنفسك. فإذا أردت أن تذبح هديا أو ضحية تتأكد من تمام سنه، من تمام، فلا تضحي أو تذبح هديا أقل من ستة أشهر من الظأن أو أقل من سنة في المعز أو أقل من من من من من من, من, ست, من ست سنوات في الإبل، لا يجوز هذا ولا يجزئك ولا ولا ولم تبرأ ذمتك. أما البائع كونه يبيع عليك، يعني تذهب إلى حلقة الغنم أو مبيعة الغنم وتشتري منه تيس صغير أبو شهرين، يقول هو يقول أنا ما لي دعوة، يمكن يبغاه للبيت، يمكن يبغاه هدي، يمكن يبغاه ما أعلم ماذا يريد، وحتى لو يعلم أنك حاج وتريده هديا هو يبيع عليك، ما له دعوة، يقول أنت يعني تتحمل ذمتك، ما أنت الذي تبحث وأنت الذي تشتري. فلذلك نحتاط في الهدي والأضاحي في الأسنان. سيأتينا إن شاء الله في الأسنان في الزكاة نريد الصغار، في الهدي والأضحية خليها ثابتة في ذنك، في الهدي والأضحية المقصد الكبار وليس يعني طراوة اللحم وجودته، المهم السن الذي حدده لنا الشرع نتقيد به سواء في الزكاة أو في الأضحية وفي الأضحية والهدايا. نعم، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. نحن ذكرنا أن بهيمة الأنعام يشترط حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، سائمة بمعنى ترعى، ترعى من الكلأ النابت، العشب النابت في البر. لو أنك أنت جمعت لها هذا الكلأ بدأت تحصده وتجيبه هذا ما رأت، نريد أن نطلقها في الصحراء في الفلات وتشبع، تبدأ الصبح وإلى صار قبل الظهر وإلى خلاص شبعانة من حالها، لا تتعب فيها ولا يعني تجني لها أو تحصد لها هذا الحشيش ولا شيء، هي ترعى، هذه يسميها سائمة بهيمة الأنعام، يعني الراعية الحول أو أكثر الحول، أكثر الحول، هذا إذا رعت الحول أو أكثر الحول فإنها تجب فيها زكاة. إذا لم ترعى أكثر الحول أو الحول، يعني بمعنى أنك تعلفها عشرة أشهر وترعى شهرين، هذه برضو ما فيها الزكاة، ما فيها زكاة حتى ترعى أكثر الحول، يعني مثلا لو تعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر هذه ما فيها زكاة، تعلفها سبعة أشهر وترعى خمسة أشهر هذه أيضا ما فيها زكاة، لكن لو كانت ترعى سبعة أشهر وتعلفها خمسة أشهر صار ويش؟ صار أكثر الحول، صار أكثر الحول، فهذه ما فيها زكاة. هذه الصغار اشتريتها أنت، لكن ويش؟ تحتاج حليب، تحتاج أنك ترضعها، ترضعها حليب، ما هي ما تأكل وتبغى تجيب لها حليب عاد من معز من ضأن أو تجيب لها من العلب صناعي أو نحو ذلك وترضعها، هذه تجب فيها زكاة. اشتريت مئة رأس من البهائم الصغيرة أعمارها على شهر وتحتاج ما تأكل، تحتاج أنك ترضعها، فإذا كانت تحتاج إلى الرضاعة هذه ما فيها الزكاة، ولو اشتريت ألف رأس ما دام أنك ترضعها الحليب ما عليك شيء، طالب أو تأتي لها بالأكل ما عليك زكاة، ولو كانت ألف رأس طالما أنك تأتي لها بالبرسيم العلف وكذا أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك هذا ما في زكاة، ولو كانت ألف رأس. إذا كانت أربعين وترعى في البر في الكلى في العشب الذي نبت من المطر فهذه فيها الزكاة، هذه السائمة التي رأيها. هو يقول رحمه الله تعالى، يقول إن الصغار هذه إذا بلغت نصابا وترضع الحليب تحتاج إلى أنك ترضعها فهذه ليست سائمة، هذه ليست سائمة، وإنما هذه ترضع فليس فيها الزكاة. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. يعني يقول مثلا لو عندك 40 من الغنم ونقص النصاب، مضى 6 أشهر وعندك 40، بعد 6 أشهر مات 5 صار 35، خلاص يقول ينقطع الحول. لو أن بعد 35 ولدت واحدة وصار 36 ما عليك زكاة، ثم ولدت ثانية وصار 37 ما عليك زكاة، ولدت ثالثة في خلال الحول 38، إذا ولدت الخامسة 40 كم صار عندك الآن؟ 40. نقول استقبل حولا جديدا، الآن كمل النصاب فتستقبل حولا جديدا ولا تبني على الحول الأول الذي نقص فيه النصاب. نعم. لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. يقول يعني مثلا في الغنم إذا نقصت واحدة صارت 39 ولا لا، هذا نقص النصاب. لكن يقول في الأثمان اللي هي الذهب والفضة، وكذلك في عروض التجارة، يعني نقص شيء يسير، فهذا اليسير لا عبرة به. يعني لو نقص مثلا من الريال 5 هللات هذا لا يؤثر، ما ينقص النصاب. يعني لو عندنا مثلا نصاب ذهب 84 جرام وجزء يعني واربعة من عشرة، نقول خلاص هي يعني بقي نصف جرام أو ربع جرام حتى يكمل النصاب، يقول هذا يعفى يعني عن يسيره، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. لكن يعني إبل صارت بدل 5 4، هي نصاب الإبل 5 ما في زكاة، 4 ما فيها زكاة، 3 ما فيها زكاة، 2 ما فيها زكاة، 1 ما فيها زكاة، إذا بلغت 5 فيها شات يجب عليك أن تؤدي شات، صارت ماتت 1 وصارت 4 خلاص انقطع الحول، وظاهر مات بعير كامل هذا وصار ما عندك إلا 4. لكن أن ينقص ربع جرام عن 85 جرام هذا يقول ما قارب الشيء يعطى حكمه ويجب عليك الزكاة ولا تسقط عنك الزكاة ولا ينقطع الحول بهذا النقص اليسير. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نعم. أيضا مما ينقطع به الحول أن تبيع هذه الغنم اللي عندك، إذا بعتها طبعا سيكون معك فلوس، سيكون معك ريالات، راحت الغنم وجات ريالات، خلاص نقول لك هذا المال يعني الآن ما عاد تستقبل به حولا جديدا، بعتها 10,000 ريال الغنم تستقبل بها حولا جديدا. يقول لكن إذا كنت، بعض الناس قد يحتال إلى قرب ينتهي الحول وتجب عليها الزكاة، باع الغنم علشان ويش يستفيد من هذا الحكم أن تنقطع الزكاة، فيقول أنا الآن أبيعها وأخذ الفلوس وبعد الحول أشتري شيء ثاني. هذا إذا كان يحتال فيعاقب بنقيض قصده السيء. فنقول إذا كان علمنا أنه أن قصده الفرار من الزكاة، نقول لا، يعني جاء يسأل إذا ونعلم أنه يفر من الزكاة يبيع المال حتى يبدأ حول جديد، ويفضل ما يزكي، إذا قرب الحول على 40 شاة باعها، يستغل قول الفقهاء أنه ينقطع الحول، ثم إذا فات الحول اشترى غنم ثانية، فإذا قرب الحول باعها. هذا إذا علمنا أنه يقصد الفرار من الزكاة أو اعترف أنه يفر بذلك من الزكاة، فإننا نقول له لا ينقطع الحول ويجب عليك زكاة 40 شاة التي عندك. أما إذا أبدلها بغير جنسها لا فرارا من الزكاة فإنه لا بأس يعني ينقطع. لكن لو أبدلها بجنسها، مثلا أبدل غنم بغنم، يعني في ناس مثلا في أنواع من الغنم جيد ورديء ونحو ذلك، فعنده مثلا 40 شاة كريمة طيبة يعني الناس لهم رغبة فيها، وواحد عنده 100 شاة لكنها نوعية أقل شأنا من التي عنده، فقال له هذا تبيعني 40 شاة اللي عندك مقابل 100، يعني رأس يعني أشياء هذه تقابل أشياء، فأخذ 100، فإذا هذا أبدله بجنسها بنى على حول الأول، إذا أبدل الشياه بشياه ما يعني ما في فرق بين الكريمة واللئيمة والكذا، كلها واحدة غنم ما دام أنها ماعز أو أو أو أو أو ضان أو بقر، كلها بقر، هذه بقر لكن هذا البقر أجود من هذا البقر، ما دام أبدلها بنفس الجنس فهذا لا ينقطع حوله، هذا لا ينقطع حوله، ويبني على حول الأول، يبني على حول الأول إذا بلغت نصابة، إذا بلغت نصابة. أحيانا مثلا قد يبدل بأقل من النصاب، يبدل مثلا 40 بـ10، هذه خلاص هذه رجعت أبدلها بجنسها لكن عنده الآن أقل من النصاب فلا تجب عليه الزكاة فيها. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.